متوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تبارك الذي جعل في السماء بروجا جعل في السماء وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده عليك يا مولانا. وعيدا المتقين إذا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون

صدق الله العظيم.